أصدرت اللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة جوتي بيانا مشتركا يوم 19 من هذا الشهر استنكارا لمؤامرات أمريكا وعملائها اليابانيين والكوريين الجنوبيين لزيادة خطر الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية.